أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع وما أنت بهادي العمي عن ضلالتي فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ وَمَا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يجعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا

ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما بهذه البلدة الذي حرمها عليه كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن يهتدي لنفسه فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام برر. قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلق خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام برر. قتل الإنسان ما